أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا متصلا في الكلام عن شخصيات من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وحديثنا في هذه الليلة عن امرأة يقال لها أم أبيها، هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، هي البضعة النبوية، هي التي كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ما يؤذيك، ويريبني ما ربك. إن حديثنا عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال أهل العلم. رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بستة أولاد: زينب وهي الكبرى، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وقيل إن فاطمة توأم لعبد الله، ورزق بالقاسم أيضا، وهؤلاء من خديجة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله، ورزق من مارية بإبراهيم. وفاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انقطع نسب أو ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة، فقدر الله تبارك وتعالى أن رقية تزوجها عثمان بن عفان فأنجبت له عبد الله ومات صغيرا، ثم ماتت رقية فانقطع نسلها. وأما أم كلثوم فتزوجها أيضا عثمان ولكنها لم ترزق منه بذرية، وتوفيت أيضا أم كلثوم في السنة التاسعة، ورقية توفيت في السنة الثانية. أما زينب فتزوجها أبو العاص بن الربيع وأنجبت له عليا ومات صغيرا، وأنجبت له أمامة، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ولكنها أيضا انقطع نسلها. وأما أولاد النبي الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم فلم يبلغوا الحلم وماتوا صغارا، وفاطمة هي الوحيدة التي بقيت ذريتها، إذ تزوجها علي فأنجبت له أربعة أولاد: أنجبت له الحسن وهو البكر، وأنجبت الحسين، ثم أنجبت زينب وأم كلثوم. أما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر وانقطع نسلها، وكذلك أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت له حفصة وزيدا ومات صغارا. أما الحسن والحسين فبقيت ذريتهما إلى يومنا هذا. فحديثنا اليوم عن أم الحسن، عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة التي قالت عنها عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما وحديثا من فاطمة، كانت إذا مشت لم تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت له وقبلت بين عينيه ثم أجلسته في مكانها، وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها ثم قبل بين عينيها وأجلسها في مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. كان يوما صلوات ربي وسلامه عليه في بيت عائشة، فدخلت عليه فاطمة وعلي، وكان على النبي كساء عباءة بشت، فنادى فاطمة وعليا فأدخلهما في الكساء، فاطمة عن يمينه وعلي عن شماله، ثم جاء الحسن والحسين فدخلا في الكساء، ثم عمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكساء وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءوا ناس من نجران، من نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في آخر السنة التاسعة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة كثيرة حول عيسى بن مريم وموقف الإسلام منه وموقف القرآن منه، فنزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الآيات من سورة آل عمران التي تبين موقف الإسلام وموقف القرآن من عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه. عندها عاندوا وكابروا وأصروا على ما هم عليه من الباطل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أهل نجران هذه الآيات، وأن الله تبارك وتعالى يأمره أن يباهلهم أو أن يدعوهم إلى المباهلة، فوافقوا، قالوا: نباهلك والموعد غدا. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة، والمباهلة الملاعنة، وأن يأتي كل إنسان بأحب الناس إليه وأقربهم إليه: أبناءنا، نساءنا، أنفسنا، أن يحضر وتحضر معه نساؤه وتحضر معه ذريته. فجاء النبي من الغد ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. جاء يباهل بهم صلوات ربي وسلامه عليه، ولما رأى أهل نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على هذه المباهلة خافوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ماذا غير المباهلة؟ قال: لا إلا هي. قالوا: إذن نحن نسلم بما قلت، ولكن أرسل إلينا من يعلمنا الدين ونريده أن يكون أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين، فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، ولذلك يقال عن أبي عبيدة إنه أمين هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بأحب الناس إليه من صلبه وذريته وأقاربه، خرج بفاطمة وعلي والحسن والحسين ليباهل بهم. وكما قلت في المباهلة أن الرجل يخرج بأقرب الناس إليه ثم يخرج الآخر بأقرب الناس إليه ثم يقول كل واحد منهما: اللهم إن كان فلان على الباطل وكنت على الحق اللهم فلعنه وأنزل غضبك وعذابك عليه، وإن كان الحق معه وكنت مبطلا فلعني وانزل عذابك علي، وهكذا كل طرف يقول هذا القول يدعو على صاحبه ويدعو على نفسه. ولكنهم ذلوا وخافوا لما رأوا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على المباهلة. قال صلوات ربي وسلامه عليه عنها: حسبك من النساء، وفي رواية حسبك من نساء الدنيا أربع: فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، حسبك من النساء أربع. فقدم هؤلاء النساء على غيرهن، ولذلك قال عن فاطمة رضي الله عنها: سيدة نساء أهل الجنة. دخلت عليه في مرضه في بيت عائشة فقربها إليه، فلما اقتربت منه سارها أي كلمها سرا فبكت رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها أشار إليها أن اقتربي، ثم سارها الثانية فضحكت صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت لها عائشة: ماذا قال لك؟ سألتك بحقي عليك، أنا زوجة أبيك، ماذا قال لك؟ ضحكت فبكيت، حتى إنها في بعض الأوقات ما رأيت أسرع ضحكا من بكاء. يعني العادة إذا بكى يستمر باكيا، إذا ضحك يستمر ضاحكا، أما أن يبكي ثم يضحك بهذه السرعة استغربت عائشة، فقالت: ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك؟ فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن أقول هذا لجهر به، كونه أسر إلي يعني أنه لا يريد أن يسمعه الناس. فسكتت عائشة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعت عائشة فاطمة رضي الله عنها فقالت لها: أسألك الآن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي قال لك فأبكاك ثم قاله فأضحكك؟ قالت: أما الآن فنعم، يعني بعد وفاة النبي أخبرك. سارني الأولى فقال: إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنتين، في كل سنة مرة، وفي هذا العام عارضه القرآن مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أظن هذا إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري فأنا خير سلف لك. قالت فبكيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي لها نفسه وأنه سيموت قريبا فبكت. قالت: فلما رأى بكايا سارني الثانية وقال لها: ألا يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فضحكت، أي من هذا الخبر رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب ابن عمها، ثم قدر الله تبارك وتعالى أنه في يوم من الأيام أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل، طبعا بعد وفاة أبي جهل، فتقدم إليهم وعلمت فاطمة رضي الله عنها أن عليا قد تقدم للزواج من ابنة أبي جهل، فذهبت إلى النبي تشتكي وقالت: يا رسول الله، إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك. فقال له: وما ذاك؟ لماذا لا أغضب لبناتي؟ قالت: إن ابن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل. فصعد النبي المنبر ثم ذكر أبا العاص بن الربيع وذكر مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج زينب، وأثنى عليه وقال: إنه وعدني فوفى، وإن ابن أبي طالب أو إن آل عمرو ابن هشام جاءوا يستأذنونني في أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب، ألا إني لا أرضى، إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إني أخاف على فاطمة أن تفتن في دينها، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. فلما رأى علي رضي الله عنه هذا الموقف المتشدد من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا النكاح توقف ولم يقدم على الزواج من ابنة أبي جهل، وظل على زوجته فاطمة حتى توفاها الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تزوج غير ابنة أبي جهل طبعا. فاطمة رضي الله عنها قيل إن عليا تزوجها وهي بنت 15 سنة، وقيل أكبر من ذلك بقليل، فأنجبت لعلي الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وظلت فاطمة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنه طوال حياتها في حاجة وفقر، ولكنهما كانا صابرين. وفي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين التي هي الإحساء الآن، وسمع علي وسمعت فاطمة كما سمع الناس، فذهبوا أو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما يخدم في البيت من السبي الذي جاء، ويد أو يدا فاطمة رضي الله عنها قد تشققت من كثرة العمل في البيت من الطحن في الرحى وكنس البيت وتنظيف وغير ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال لهما صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: تسبحان الله قبل أن تناما 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلك خير لكما من خادم. فقبل ورجع إلى بيتهما قريرا العين، والتزم ما أمرهما به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عليا رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة في آخر حياته لما كان في الكوفة ذكر هذا الحديث، فقال له قائل أو علي قال بعد ذلك: فما تركتها ليلة، أي هذه الأذكار ما تركتها ولا ليلة واحدة. فقال له رجل من أهل الكوفة قال: ولا يوم صفين؟ وكأنه يكذب عليا، يقول: يوم صفين كان يوما شديدا والفكر في في القتال وكذا أكيد نسيته، لا تبالغ في قولك أنك ما تركته يوما. فالتفت إليه علي قال: تبا لكم أهل العراق، لا والله ولا ليلة صفين، يعني ما تركت هذا، يعني لا تتكلم بهذه الطريقة كأنك تكذبني، لا ولا ليلة صفين. واستمر علي رضي الله عنه على هذا الذكر. فاطمة رضي الله عنها لها خصائص، يعني أمور تميزت فيها على قصار حياتها. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، والمشهور أن عمرها 25 سنة عندما توفيت رضي الله عنها، وقيل أصغر من ذلك وقيل أكبر، يعني أكثر ما قيل 28 سنة، وأقل ما قيل 23 سنة، والمشهور 25 سنة أو قريب من ذلك رضي الله عنها. على كل حال، سواء قلنا 23 سنة أو 28 سنة، صغيرة رضي الله عنها، ولذلك لم تروي حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السن الصغير لفاطمة رضي الله عنها إلا إنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها خصائص. من خصائص فاطمة رضي الله عنها أنها سيدة نساء أهل الجنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الصغيرة في السن 28 سنة على أكبر تقدير، أو 25 سنة على المشهور، أو 23 سنة على أقل تقدير، هذه المرأة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. وكذلك أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصها، أنه قال: حسبك من النساء أربع، فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. من خصائص فاطمة أنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها أصغرهن إلا إنها أفضلهن بالتقوى التي وقرت في قلبها رضي الله عنها وأرضاها. هي الوحيدة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به. كل أولاد النبي ماتوا في حياته، زينب وأم كلثوم ورقية وإبراهيم والقاسم وعبد الله، كل هؤلاء ماتوا والنبي حي. هؤلاء كلهم أصيب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لفراقهم، لكن الوحيدة التي تألمت بفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت به هي فاطمة رضي الله عنها. ولذلك بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله واصبري فأنا خير سلف لك، رضي الله عنها وأرضاها. من خصائصها أن كل من ينتسب إلى النبي اليوم يرجع عن طريق فاطمة، فكل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. من خصائصها شبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وكلاما من فاطمة، وكانت إذا مشت لم تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويقبل بين عينيها ويجلسها في مكانه. من خصائصها أنها أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، إذ توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأربعة أشهر وقيل بستة أشهر. من خصائصها أنها أول من صنع لها نعش. وذلك كما سيأتينا في الكلام عن وفاتها طلبت أن يصنع لها نعش حتى لا يرى تفاصيل جسمها. من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها المثال. لما سرقت امرأة من بني مخزوم وشفعوا أسامة فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وما ذكرها مثالا إلا لعظم مكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أول الدعوة لما دعا إلى الله تبارك وتعالى قال يا عباس ابن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد فخصها من دون بناته صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيت فاطمة وعلي 6 أشهر إذا قام إلى صلاة الفجر وينادي في هذا البيت المبارك الطيب يقول لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة يدعوهم إلى الصلاة. وكثيرا ما كان يطرق عليهم الباب ليلا يذكرهم بقيام الليل صلوات ربي وسلامه عليه. في أول الدعوة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا آذاه كفار قريش. ومن صور إيذائهم له أنه جاء الخبيث عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فألقى بسلى البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وسلى البعير هي المشيمة. وذلك أن قريشا كانت يوما في ناديها وكان النبي يصلي عند الكعبة فقال كفار قريش أيكم يقوم إلى سلى هذه الجزور وهي ناقة كانت قد ذبحت وأخرجوا سلاها أي المشيمة. فقال الكفار أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيلقيه بين كتفي محمد وهو ساجد. فقام أشقاهم عقبة بن أبي معيط وقال أنا أفعلها. فقام وأخذ السلى ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت فاطمة وهي جارية حديثة السن والنبي ظل ساجدا والسلى بين على رقبته بين كتفيه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وحملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفتت إلى قريش وسبتهم على هذا الفعل الشنيع بأبيها ورسولها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم عمدت قريش على محاصرة النبي اقتصاديا فمنعت الزواج بل والحديث والبيع والشراء مع بني هاشم ومن تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى شعب أبي طالب وخرجت معه فاطمة وخرج معه أولادهم كلهم. فاطمة رضي الله عنها اشتهرت بالحياء وكان لما دخل عليها عبدها عندها ثوبها وهو قصير إذا غطت رأسها كشفت قدمها وإذا غطت قدمها انكشف رأسها فاحتارت ماذا تفعل. فهون عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو عبدك ومولاك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها يوما والحديث فيه ضعف فقال لها أي شيء خير للنساء فقالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. تعني الرجال الأجانب وهذا من سترها وحفاظها على نفسها رضي الله عنها وأرضاها. بقيت في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فهاجرت تبعا له صلوات ربي وسلامه عليه. لما جاءها خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته وهو في النزع بكت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت لما رأت العرق يتصبب من جبين النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكرب أبتاه، يعني إن أبي أصابه كرب شديد من هذا الألم الذي يجده، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كرجلين صلى الله عليه وسلم ليرفع الله درجته جل وعلا. فقالت وكرب أبتاه، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنها الجنة. ولما مات صلوات ربي وسلامه عليه قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مثواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فأصيبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دفن صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دفن وأظلمت المدينة بعد أن كانت أنارت بقدومه صلى الله عليه وسلم، لقيت أنس بن مالك فقالت له يا أنس مات رسول الله؟ قال لها إي والله. قالت دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت حثوتم التراب على رسول الله؟ قال نعم. قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ كنتم في الدنيا تمنعون عنه كل شيء، الآن تحثون عليه التراب؟ كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يقول أنس فبكت وبكيت ولم أستطع أن أجيبها على هذا الكلام الذي قالته لأنس. أصيبت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنها لم تر ضاحكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت مريضة حتى توفاها الله جل وعلا. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت فاطمة إلى أبي بكر وهو قد بويع بالخلافة تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه صدقة، ما في ميراث. فرجعت رضي الله عنها وظلت في بيتها وكانت قد أصابها المرض، وظلت هكذا حتى توفاها الله جل وعلا. كانت عندها أسماء بنت عميس تمرضها دائما، وأسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق، كانت تمرض فاطمة. فكانت فاطمة يشغل بالها إذا توفيت كيف سيحملها الرجال إلى قبرها، وكيف ستغطى بهذه العباءة التي قد تفصل جسدها. فكانت تشتكي إلى أسماء خوفها من ذلك لشدة حيائها رضي الله عنها وارضاها. فقالت لها أسماء قد رأيت شيئا في الحبشة قد أعجبني، وكانت أسماء قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها الأول جعفر بن أبي طالب. فقالت له وماذا رأيت؟ قالت كان الناس في الحبشة يضعون للنساء نعشا عبارة عن صندوق توضع فيه المرأة فلا يرى جسمها، يغطيها هكذا من أعلاها فلا يرى تفاصيل جسمها. قالت صفيه لي، فوصفته لها قالت ما أحسنه، فإذا مت فاصنعي بها كذا. ولذلك يقول ابن عبد البر أول امرأة بالإسلام صنع لها نعش هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت فاطمة رضي الله عنها غسلتها أسماء بنت عميس وعلي ابن أبي طالب، ثم دفنت في البقيع في مكان يقال له دار عقيل بن أبي طالب، يعني هذه الدار كانت لعقيل في السابق ثم صارت في البقيع، فدفنت هناك رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا ذهبت هذه النسمة الطيبة، نسمة فاطمة رضي الله عنها، نسمة سيدة نساء أهل الجنة، نسمة سيدة نساء العالمين، البضعة النبوية صلوات ربي وسلامه على أبيها ورضي عنها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.